مثلا بعض الناس معدن الشبهة عنده حب التميز، هذا معدن الشبهة. تجد مثلا بعض البلدان، مثلا تجد بلد معين كل الشخصيات البارزة فيه أمرها عجيب، واحد يجلس يطلع تنبؤات ومش عارف إيش، واحد يخرج بكلام غريب بقضية المهدي وأشراط الساعة وينزل ويبدأ ينكر الكتب ويبدأ يظهر نفسه ويصف نفسه في الإمامة، شخص يطلع لك مقالة غريبة في موضوع فلسفة وينسبها لابن تيمية. فمن هذا السياق تفهم أنه هذا مجتمع متربي من شيء من جنس تربيته، أنه أخي أنه أنت لازم تظهر بحاجة غريبة، لازم تفاجئ الناس، لازم تسوي بروباغندا. أنت مسألة أنك مثلا يعني منتمي لتيار معين أو ماشي فيه، لا، أنت تريد تبرز، يعني كما يقال لكل إذا كنت داود فابحث لك عن جالوت، يعني أيضا يا تضرب لك شخصية مشهورة تنشهر على ظهرها، يا أنك تطلع لك بطروحة غريبة، يا أنك تجيبهم كلهم ويا بعض. يعني بعضهم يحرك عقل الباطن في هذا، ممكن ما هو بصراحة هو ينطلق من هذا الأمر، ولكن هناك شهوة خفية هي التي تحركه، ممكن لو حققته بهذا لا يقبل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذا كما في خبر معاذ في سنن أبي داود، يقول ويفتح القرآن فيقرأه يعني عموم الناس. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال معاذ، والخبر أكيد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويقول الرجل قد قرأت القرآن فما بال الناس لا يتبعوني، قرأت القرآن ما بال الناس لا يتبعوني، يعني هو من الأساس عنده هذا الشهوة، قال لا يتبعوني حتى أحدث له، فإياكم وما أحدثوا فإنه الضلالة، الناس ما تتبعني إلا لما أظهر بحاجة غريبة. طيب، فهذا الإنسان ممكن لو تجده في لو جالس في الغرب ممكن يخالف نظرية التطور، أو يخالف المشهور عندهم وخلاص، عندنا يخالف المشهور عندنا وهكذا. طبعا هذا العلاج معه مو بالإقناع، العلاج معه وعظي، والعلاج معه أن لا تتبعه وتشهره وتجلس تتبع مقالاته وتعلق عليه وكذا. هو يحب هذا، يحب يحس نفسه مشهور ويعني وأنام ملء جفوني عن شواردها ويسر خلق جراها ويختصم. هذا الخلل عندنا، كثير من المسلمين شهروا، وكثير من المستقيمين شهروا، الكثير من الناس اللي عندهم أمراض نفسية وساهموا في وانتشر قولهم بحجة أنه والله نريد الرد عليه، وتجد إنسان مشهور جدا يرد على إنسان مغمور جدا ويشهره، هذا غلط. في مثل هذا السياق من ضمن معادن الشبهات أنه أصلا في ثقافتنا التي تلقيناها من الإعلام أن الشهرة هدف مشروع، الشهرة هدف مشروع، فدائما أي طفل صغير تأتي بعد التأثر بالإعلام، إيش تحب تريد تصير ذاك؟ أصير مشهور. لو تلاحظ الثقافة السلفية القديمة الشهرة محاربة، طلب الشهرة يحارب. طيب ممكن، لا ممكن إنسان ما يصير طيب إلا بالشهرة، لا افهم تربية السلف، هو الناس فيهم شهوة طبيعية لمثل هذا الأمر، فلابد أن يحارب مثل هذا حتى يصير عندهم نوع من الاستقامة، نوع من مثلا الآن إنسان يحب حب الدنيا، ماذا فعل بالناس؟ هو الذي جاء بالرشوة، جاء بقطيعة الأرحام، جاء جاء جاء جاء بالحروب، جاء بأمور كثيرة. فالسلف ماذا يفعلون؟ يذم لك هذا الأمر، يذم حتى تعتدل. وتجد في نصوص أخرى طلب الرزق كذا، لكن بالاعتدال، نشر العلم بالاعتدال، لكن أنت ما يكون هدفك أنك تكون مشهورا، هدفك أنك توصل الحق، يصل عن طريقك يصل من طريق غيرك، هناك فارق. ما يصلح اليوم تحدث الناس تقول لا بد أن تحب نفسك، ما في أحد يكره نفسه، حتى لو يكره نفسه فعلا كان انتحر، حتى اللي يقول كان أكره نفسي ما هو صحيح. لكن الناس واصلين مراحل مرضية في حب النفس، في تبرير الباطل، تبرير سلوكياتهم، تبرير إشكالياتهم، تبرير محاربة الناصحين. فمن الناس من يحب أن يتميز. أنا نضرب مثال، الرجل قبل مدة ويستخدم ألفاظ بذيئة من مشاهير السوشيال ميديا، فاستدل بقصة أبي بكر الصديق لما قال له رجل لما في حادث الصلح الحديبي، لما قال المشرك سب الصحابة استهان بهم، فقال له أبو بكر أمصص أير اللات أو إيه، فقال شوف أبو بكر استخدم له، طبعا أبو بكر في سياق معين، رجل أساء لهم وأساء للنبي واستهزأ به، فالنبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر قال له هذه الكلمة. هذا الشخص نفسه الآن رواية السيرة، هذا الفرد قبلها تماما، ثم هو نفسه يرد حد الردة والرجم وغير ذلك.